إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، يستقبل الطلاب والطالبات الامتحانات بعد غد، نسأل الله الكريم أن يوفقهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يرزقهم النجاح في الدنيا والآخرة. وبهذه المناسبة أوصي نفسي وإياهم بتقوى الله جل وعلا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله جل وعلا من أسباب تحصيل العلوم. قال الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخي الطالب، عليك بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك بوصية الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: استعن بالله جل في علاه ولا تعجز. نعم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله جل وعلا ولا تعجزن. وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت ذلك لكذا لكان كذا. عليك بفعل الأسباب من المذاكرة والجد والاجتهاد، واعلم أن التوفيق بيد الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. واستجب لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حافظ على الصلاة في أوقاتها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن كثير رحمه الله: أمر الله عباده أن يستعينوا بالصبر والصلاة على كل ما يهمهم في أمر الدين والدنيا. حافظ على صلاة الفجر مع الجماعة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. فعليك بالمحافظة على الصلاة مع الجماعة. واعلم أخي الطالب أن الصلاة مع الجماعة واجبة بالكتاب والسنة. فبعض الشباب هداهم الله يحرص على الامتحانات ولا يتأخر عنها، يخشى من حرمانه ويتأخر عن صلاة الفجر. فعليك بالمحافظة على الصلاة. قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك. فأمر الله جل وعلا رسوله أن يصلي صلاة الخوف بحال الحرب. وقال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال أهل العلم: هذا نص بوجوب الصلاة مع الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، بيني وبين المسجد واد وهذا الواد فيه هوام، فهل تجد لي رخصة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. أيها الطالب، اتجه إلى الله جل وعلا واستمع إلى قول الله جل وعلا ووصيته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. عليك أن تسأل الله التوفيق والسداد، ولا تعتمد على ذكائك وعلى فطنتك، إنما عليك أن تلجأ إلى الله جل وعلا وتدعو الله سبحانه وتعالى، والله لا يخيب من دعاه. قل يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فالعلم من الله والفهم من الله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. وأوصيك أخي الطالب، أوصيك أيضا بأن تؤمن بقضاء الله وقدره، ولا تقلق، واعلم أنك إذا فعلت الأسباب وتوكلت على الله جل وعلا أنه لن يكون في هذا الكون إلا ما أراده رب الكون، فلا تقلق وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إذا فعلت الأسباب وتوكلت على الله جل وعلا أحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، لأن القلق أيها الطالب يزيد من اضطراب الإنسان، وربما يشوش عليه في فهمه وإدراكه. واحذر من الغش، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وقد أفتى بعض أهل العلم أن من نال الشهادة بالغش فإن هذا الأمر لا يجوز له، أي أنه يدرك أمرا من الدنيا بسبب هذه الشهادة. وعليك بإخلاص القصد لله جل وعلا، لأن طلب العلم يا عباد الله عبادة جليلة، ينبغي للمسلم أن لا يريد بذلك العمل إلا وجه الله جل في علاه، لأن الإنسان إذا طلب العلم من أجل الدنيا فإنه عليه وعيد شديد. أيها الأب، ذكر أبناءك واسألهم هذا السؤال: لماذا تتعلمون؟ لماذا تدرسون؟ نعم، الأمة بحاجته أن ينفع نفسه وينفع أمته، ينفع والديه بأي تخصص من التخصصات، لكن لا بد أن يبنى الطالب على فهم هذه المعاني، ولا نجعل بين ناظريه وعينيه أنه ينال الشهادة من أجل الدنيا، ولكن نقول له: اطلب العلم لله جل وعلا، وحتى تكون فاعلا في مجتمعك تنفع أمتك، ونغرس فيه هذه المعاني. أيها المربون والمعلمون، اجمعوا بين العدل والرحمة، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الله كما في صحيح مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه اللهم فاشقق عليه. وعليك بالعدل، واحذر من ظلم الطلاب، فإن الظلم حرمه الله جل وعلا على نفسه، والله أمر بالعدل. واجعل شعارك: لئن أخطي بالعفو أحب إلي من أن أخطي بالعقوبة. نعم، يجمع المعلم بين العدل وبين الرحمة والشفقة، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الطلاب وأيها الآباء، احذروا من التجمعات التي تحصل بعد الامتحانات، ففيها من المفاسد الكثيرة. يصطاد بعض الناس في الماء العكر عندما يغفل الآباء في وظائفهم، ويخرج الطلاب من مدارسهم، فبعضهم يذهب إلى المقاهي وإلى التجمعات المشبوهة، فربما يقع بمحذور كالمخدرات ونحوها. فعلينا أن ننتبه إلى هذا الوقت، وأن نتابع الأبناء، وأن نطلب منهم العودة مباشرة إلى البيت، وأن لا يجلسوا إلا مع جليس يساعدهم على الخير، ونحذرهم من جلساء السوء، فالمرء يتأثر بجليسه. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. كم من شاب ضاع بالامتحانات ويغرونه بالمخدرات، ربما بالمنشطات التي يدعون أنها تساعده على الامتحانات وهي تدمر حياته. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر وأن نتعاون جميعا الطلاب والمعلمون والأولياء. حفظ الله الطلاب في كل مكان والطالبات وجميع المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الناس يزملون من امتحانات الدنيا واختباراتها، ويرسب الطالب وينجح في العام القادم أو في الدور الثاني، والمجالات في هذه الدنيا كثيرة. لكنني أنبه نفسي وأنبهكم على الأسئلة التي سوف نسأل عنها جميعا. سوف نسأل بالقبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والثبات من عند الله جل في علاه. قد يقول بعض الناس: هذه أسئلة يسيرة، لكن لا يمكن أن يجيب عن هذه الأسئلة إلا من ثبته الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله من يشاء. من عرف ربه في هذه الدنيا واستجاب لأمر خالقه جل في علاه، من أطاع الله، من حفظ الله، من استجاب لأمر الله، من ترك معصية الله، من عظم الله، من ترك ما يكرهه الله، حفظه الله جل في علاه وثبته. من استجاب لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم وسار على طريقته ونهجه ونشر سنته، فإن الله جل وعلا يثبته. من عاش لدينه، من استجاب لأمر الله، فإن الله جل وعلا يثبته. نعم، ربنا جل وعلا يثبت المؤمنين. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال. أما من لم يستجب لأمر الله فيقول: ها ها لا أدري. فوالله جل وعلا يقول: ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الذي استجاب لهواه ولنفسه وضيع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي ترك الواجبات وارتكب المحرمات عندما يوضع في حفرة مظلمة موحشة ويأتيه الملكان ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. والجزاء من جنس العمل. والأسئلة الأخرى يا عباد الله الأربعة في يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه. أيها الشاب، نعمة الشباب لا تقدر بثمن. احفظ شبابك حتى يحفظك الباري يوم القيامة. عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه الذي يتعامل بالربا، الذي يأكل حقوق العباد ويأخذ أموالهم، سيقف بين يدي الله جل وعلا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. أعدوا أيها المؤمنون للسؤال جوابا وللجواب صوابا. اللهم ثبتنا يا حي يا قيوم في الدنيا وفي القبر ويوم الحشر يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الثبات عند فراق هذه الدنيا. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد. اللهم آنس وحشتنا في ظلمة القبور. اللهم آنس وحشتنا في ظلمة القبور يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم ثبتنا عند سؤال الملكين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الثبات في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب. اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. بيض يا ربي وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اجعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. ثبت أقدامنا على الصراط وأعطنا كتابنا باليمين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا حي يا قيوم اللهم أدخلنا على الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين واشف مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين. يا ربي يا قوي أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يا ربي أصلح أحوالهم في كل مكان. اجمع قلوبهم، اجمع كلمتهم، وحد صفوفهم. يا ربي من أراد عز للإسلام اللهم أعزه وتوله وسدد قوله وفعله وبارك في حياته، ومن أراد خذلانا للإسلام والمسلمين اللهم دمره يا حي يا قيوم، واجعل بأسه وكيده في نحره، واجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، سدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد آراءهم يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم على الحوثيين يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام والدينا يا حي يا قيوم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على نبينا محمد.